بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فنواصل إن شاء الله تعالى في التعليق على كتاب تقريب الثمرية لعلام محمد بن صالح بن تيمين رحمه الله تعالى. وتوقفنا في الأصل الثاني وهو الكلام في الشرع والقدر، وآخر مسألة وقفنا عندها مسألة التحسين والتقبيح العقلي والتحسين والتقبيح. وذكرنا أن الناس انقسموا في الأقسام الثلاثة، فقالوا بالمعتزلة التحسين والتقبيح يكون عقليا فقط، والأشاعرة قالوا التحسين والتقبيح يكون شرعيا فقط، وأهل السنة قالوا التحسين والتقبيح يكون بعقل تارة وبالشرع تارة وبهما تارة أخرى. لكن تفاصيل الثواب والعقاب والجزاء ويترتب على الأعمال على حسنها وقبيحها هذا لا يعلم إلا بالشرع. ننتقل للفصل الذي بعده. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. إذا تبين أنه لا بد للإنسان من الإيمان بالقدر والإيمان بالشرع، فاعلم أن الناس انقسموا في ذلك إلى قسمين. القسم الأول أهل الهدى والفلاح الذين آمنوا بقضاء الله وقدره على ما سبق بيانه من المراتب الأربعة، وآمنوا أيضا بشرعه فقاموا بأمره ونهيه وآمنوا بما ترتب على ذلك في جزاء، ولم يحتجوا بقدره على شرعه وبشرعه على قدره، ولم يجعلوا ذلك تناقضا بالخالق. هؤلاء هم أهل الحق الذين حققوا من قام إياك نعبد وإياك نستعين، المؤمنون بمقتضى قوله تعالى: ألا له الخلق والأمر. القسم الثاني، القسم الأول في أقسام الناس في الإيمان بالقدر والإيمان بالشرع، الناس في ذلك قسمان: أهل الهدى والفلاح وأهل الضلال. أهل الهدى هم الذين آمنوا بقدر الله وبشرع الله، آمنوا بالقدر وبالشرع فلم يحتجوا بالقدر على مخالفة الشرع، وآمنوا بما جاء به الرسل من شرائع الله جل أو من شريعة الله سبحانه وتعالى، هؤلاء هم المهتدون والمفلحون. هو الذين حققوا مقام إياك نعبد وإياك نستعين، فإياك نعبد هذا مقام الشرع وإياك نستعين هذا مقام القدر. ففي قوله إياك نعبد فيها تحقيق لمقام الشرع، وفي قول إياك نستعين تحقيق لمقام القدر. القسم الثاني أهل الضلال، كذلك قوله ألا له الخلق والأمر، الخلق القدر والأمر الشرع. الخلق فيه إشارة إلى قدر، والأمر فيه إشارة إلى الشرع. القسم الثاني أهل الضلال والهلاك المخالفون للجماعة، هم ثلاث فرق: مجوسية ومشركية وإبليسية. نعم، ثلاث فرق خالفوا في الإيمان بالقدر والشرع هم المجوسية والمشركية والإبليسية. المجوسية هم الذين خالفوا في القدر، قدرية غلوا في القدر. فالمجوسية هم القدرية الذين آمنوا بشرع الله وكذبوا بقدره، آمنوا بالشرع بالحلال والحرام بأن الله حرم كذا وأباح كذا ووجب كذا إجمالا، وكذبوا بالقدر، أنكروا أن تكون أفعال العباد بقدر الله تعالى، بل زعموا أن الخلق يخلقون أفعاله، لذا سموا مجوسا. فغلاتهم أنكروا عموم علم الله تعالى، وقالوا إن الله تعالى لم يقدر أعمال العباد ولا علم له بها قبل وقوعها. الغلاة من القدرية قالوا إن الله لا يعلم بشيء حتى يقع، وهذا كفر أكبر. ومتصفوهم آمنوا بعلم الله بها قبل وقوعها، وأنكروا أن تكون واقعة بقدر الله تعالى وأن تكون مخلوقة له. وهؤلاء هم المعتزلة ومن وافقهم، ومذهبهم باطل لما سبق في أدلة مراتب القدر. ولهم المعتزلة القدرية الذين أنكروا أن تكون أشياء واقعة بمشيئة الله وخلقه. تقدم كلام عنهم كثيرا. والمشركية هم الذين أقروا بقدر الله واحتجوا به على شرعه. يعني احتجوا بالقدر على مخالفة الشرع فقالوا شاء الله وما شرعنا. كما قال الله تعالى عنهم: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. احتجوا بالقدر على الشرك قالوا أشركنا بقدر الله ومشيئة الله وهذا ضلال، فإن الله تعالى كذب وقال: كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. وسبق الرد على هذا على هذه الشبهة هنا. والإبليسية هم الذين أقروا بالأمرين بالقدر والشرع لكن جعلوا ذلك تناقضا من الله عز وجل وطعنوا في حكمته تعالى. وهذا إبليس هو مقر بأن الله هو الرب وأنه هو الذي له التشريع وأقر إجمال ابن القدر لكن طعن في حكمة الله وزعم أنه أفضل من آدم. لما أمر بالسجود آدم قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وقالوا: كيف يأمر العباد وينهاهم وقد قدر عليهم ما قدر مما قد يكون مخالفا لما أمرهم به ونهاهم عنه، فهل هذا إلا التناقض المحض والتصرف المنافي للحكمة؟ هؤلاء أتباع إبليس وقد احتج على الله عز وجل حين أمره أن يسجد لآدم فقال إبليس: أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. والرد على هذين الفرقتين معلوم من الرد على المحتجين بالقدر على معصية الله تعالى. نعم، تقدم كلام عن هذه الشبهة المشركية والإبليسية. ومن الفرق الإبليسية الجبرية عندهم شيء من ذلك لأنهم وافقوا الإبليسية في الطعن في الحكمة، وإن كان الجبرية لم يصرح بذلك. فالجبرية يقولون إن العبد مجبور على فعله كالريش في مهب الريح، وهذا طعن في حكمة الله تعالى، فكيف يأمر الله وينهى من كان مجبورا غير مختار. فصل. وأما الشرع فهو ما جاءت به الرسل من عبادة الله تعالى التي من أجلها خلق الله الجن والإنس بقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وذلك هو الإسلام الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه بقوله تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فالإسلام هو الاستسلام لله وحده بالطاعة فعلا في المأمور وتركا للمحظور في كل زمان ومكان كانت الشريعة فيه قائمة، وهذا هو الإسلام بالمعنى العام. وعلى هذا يكون أصحاب الملل السابقة مسلمين حين كانت شرائعهم قائمة لم تنسخ، كما قال الله تعالى عن نوح وهو يخاطب قومه: فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. الأنبياء دينهم واحد من آدم عليه السلام إلى نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وإسحاق ويعقوب من قبل، كلهم دينهم الإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات دينهم واحد ومهادهم شتى. فالدين واحد لكن تختلف الشرائع من أمة إلى أمة، بل حتى في الأمة الواحدة يختلف التشريع من وقت إلى آخر، هناك أحكام منسوخة ناسخ ومنسوخ في نفس الشريعة الواحدة. فهذا لا يعني أن هناك دينين أو أكثر من دين، بل الدين واحد شرعكم من الدين ما وصى به نوح. ولذلك لم ترد لفظة الدين في القرآن مجموعة إنما جاءت مفردة، ما في أديان الأديان السماوية. الدين واحد، الدين السماوي واحد هو الإسلام. الشرائع تختلف من أمة إلى أخرى أو من زمن إلى آخر في نفس الأمة الواحدة. وقال عن إبراهيم: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وقال أيضا: إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن

نزاع لفظي، وذلك لأن الإسلام بالمعنى العام يتناول كل شريعة قائمة بعث الله بها نبيا، فيشمل إسلام كل أمة متبعة لنبي من الأنبياء ما دامت شريعته قائمة غير منسوخة بالاتفاق، كما دلت على ذلك النصوص السابقة. وأما بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فإن الإسلام يختص بما جاء به، فمن لم يؤمن به ويتبعه فليس بمسلم، لأن شريعة الإسلام ناسخة، شريعة النبي صلى الله عليه وسلم ناسخة الشريعة السابقة، فلا يستقيم أن يقول الإنسان إنه مسلم تابع لعيسى على الإسلام لكن لا يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، هذا اسم مسلم. فالإسلام بالمعنى الخاص هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ناسخ للشرائع السابقة لكلها. هنا ومن زعم أن مع علي محمد صلى الله عليه وسلم دينا سواه قائما مقبولا عند الله تعالى من دين اليهود او النصارى او غيرهما فهو مكذب لقول الله تعالى ان الدين عند الله الاسلام، وقوله ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. واذا كان الاسلام اتباع الشريعه القائمه فانه ثاني واذا كان إذا كان الإسلام اتباع الشريعة القائمة فإنه إذا نسخ شيء منه لم يكن المنسوخ دينا بعد نسخه ولا اتباعه إسلاما. إذا المنسوخ لا يعتبر دينا، المنسوخ بحكم المعدوم لا يعتبر دينا ولا إسلاما. فمثلا الصلاة جهة بيت المقدس منسوخ، لو قال أنا أريد أن أصلي إلى بيت المقدس لأنها كانت قبلة سابقة، هل يقال هذا من الدين؟ هذا ليس من الدين ولا من الإسلام، فما نسخ لا يعد دينا ولا إسلاما. فاستقبال بيت المقدس مثلا كان دينا وإسلاما قبل نسخه، ولم يكن دينا ولا إسلاما بعده، وزيارة القبور لم تكن دينا ولا إسلاما هي النهي عنها، وكانت دينا وإسلاما بعد الأمر بها. نعم، كنت نهيتكم عن زيارة القبور في أول أمر، كانت القبور لا تجوز زيارتها، ثم نسخها فصار زيارتها دينا وسنة وطاعة هنا وإسلاما. فصل: مبنى الإسلام على توحيد الله عز وجل. قال الله تعالى: قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. ولا بد في التوحيد من الجمع بين النفي والإثبات، لأن النفي وحده تعطيل والإثبات وحده لا ينفع المشاركة، فلا توحيد إلا بنفي وإثبات. تقدم هذا معنا في الدرس الماضي في نفس الكتاب، النفي المحض تعطيل والإثبات المحض لا ينفع المشاركة. لو قلت زيد ليس بشجاع خلاص هو شجاع، أو قلت زيد شجاع فهذا لا ينفع المشاركة وغيره، لكن لو قلت لا شجاع إلا زيد وأنا أفردته ووحدته بهذه الصفة بصفة الشجاعة، لا شجاع إلا زيد، إذن الإفراد لا يتم إلا بنفي وإثبات، لأن النفي يمنع المشاركة والإثبات يحصرها في المثبت له، في من أثبت له الصفة. لا إله إلا الله، لا إله تنفي ألوهية ما سوى الله، وإلا الله تفرد الألوهية لله جل وعلا. وقد قسمه العلماء بالتتبع والاستقراء إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول توحيد الربوبية، القسم الثاني توحيد الألوهية، القسم الثالث توحيد الأسماء والصفات. وقد جمع الله هذه الأقسام في قوله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فأما توحيد الربوبية فهو إفراد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير، ومن أدلته قوله تعالى: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، وقوله: ولله ملك السماوات والأرض، وقوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وهذا قد أقر به المشركون حين الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فقال: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فقال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. فقال تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله. إلى قوله: بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. ولم يكن أحد من هؤلاء المشركين ولا غيرهم ممن يقر بالخالق يعتقد أن أحد من الخلق شارك الله تعالى في خلق السماوات والأرض أو غيرهما. نعم، أبو جهل وأبو لهب والمشركون في قريش والعرب لم ينقل عن أحد منهم أنه قال إن فلانا خلق السماوات والأرض مع الله، أو أن فلانا خلق الناس وهذا خلق الشجر وهذا خلق الدواب وهذا خلق المياه وهذا، ما في حق. بل كانوا مقرين بأن الخالق هو الله وحده ليقولون الله، فهم معترفون بأن الله هو الخالق، لكن شركهم كان في الألوهية. بل كانوا يدعون الله أحيانا، دعوا الله مخلصين له الدين ليركبوا في الفلك، فعندهم شيء من الدعاء والإخلاص عند الشدائد، عند الشدائد. وأبو جهل قال يوم بدر: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فعندهم أحيانا دعاء لله تعالى، هم يعرفون الله وأن الله هو الخالق والرازق والمدبر والمالك، ولكنهم يجعلون لله تعالى وسطاء وشفعاء وأندادا، فيتقربون إليهم بالعبادة ليقربوهم إلى الله زلفى. ولم يكن أحد من هؤلاء المشركين ولا غيرهم ممن يقر بالخالق يعتقد أن أحد من الخلق شارك الله تعالى في خلق السماوات والأرض وغيرهما، ولا أن للعالم صانعين متكافئين في الصفات والأفعال. ولم ينقل أرباب النقالات الذين جمعوا ما قيل في الملل والتحايل والآراء والديانات عن أحد من الناس أنه قال بذلك. لم يقل أحد من الناس إن لعالم صانعين خالقين متكافئين متماثلين في الصفات. حتى المجوس الذين قالوا بالنور والظلمة ثانوية، الذين قالوا إن النور خلق الخير والظلام خلق الشر، يفضلون النور على الظلام، يقدمون النور على الظلام. وغاية ما نقلوا قول الثانوية القائلين بالأصلين النور والظلمة، وأن النور خلق الخير والظلمة خلقت الشر، لكنهم لا يقولون بتساويهما وتكافئهما. فالنور مضيء موافق للفطرة بخلاف الظلمة، والنور قديم ولهم في الظلمة قولان. إذن هم يفضلون النور على الظلمة، ولو في الظلمة قولان، أحدهما أنها محدثة مخلوقة للنور فيكون النور أكمل منها. له في الظلمة قولان، القول الأول أن الظلمة قد خلقها النور، قالوا الظلام أصلا النور خلق الظلام وجعله خلقه وجعله شريكا له. الثاني أنها قديمة لكنها لا تخلق إلا الشر، قالوا الظلمة قديمة لكنها لا تخلق إلا الشر، قالوا هي قديمة مقارنة للنور لكنها تخصصت في خلق الشر. هنا فصارت الظلمة ناقصة عن النور في مفعولاتها، كما أنها ناقصة عنه في وجودها وصفاتها. إذا في النهاية الذين قالوا بالنور والظلام من الثانوية وغيرهم والمانوية أيضا من فرق المجوس الذين زعموا أن الظلام يخلق الشر، حتى قال المتنبي: وكم لظلام الليل عندك من يد تحدث أن المانوية تكذب، يعني يتكلم عن عطاء الله تعالى وعن إنعامه وأن الله تعالى في الليل يجود على السائلين بالنعم، فقال وكم للتكثير وكم لظلام الليل عندك من يد أي نعمة تحدث أن المانوية تكذب، وهم الذين يقولون بأن الظلام يخلق الشر وأن النور يخلق الخير. وأما قول فرعون لقومه حين جمعهم فنادى أنا ربكم الأعلى، وقوله يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، فمكابرة لم يصدر عن عقيلة بل كان يعتقد في قرارة نفسه أن الله هو رب السماوات والأرض، ولهذا لم يكذب موسى حين قال له لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. واقرأ قوله تعالى عن فرعون وقومه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. فرعون وجد قوما فاسقين يطبلون له بكل ما يقول، كل ما يقول كلام صدقوه، فلما وجدهم كذلك قال ربكم الأعلى، اللي قاموا يصدقوا أي حاجة قالوا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم إله غيري، قالوا أنا ما عارف، هو يقول ما في شنو ما علمت لكم، يعني قال حسب علمي ما في إله غيركم غيري، يعني ما أعتقد إن فيه في إله ثاني غيري، وصدقوه. وهذه الآفة إذا وجد الطاغية من يصدقه على كذبه وأصل بالكذب، حتى قيل إنه لما عبر موسى عليه السلام فرغ الله له البحر وعبر موسى قال لقومه ادخلوا كل ما آتي البحر ينفتح لي، كل ما آتي يفعل لي ذلك خشوا، قالوا عادي، قالوا كل ما أجيب بفتح البحر لعاد، ما أول مرة، وفعلا ما أول مرة هنا أو هي أول مرة وآخر مرة، هي أول مرة يعني ما آخر مرة، هي الأولى والأخيرة، فدخل ولم يخرج هنا مغرق، فاستخف قومه فأطاعوه، فواصل فيه الكذب ومصدق، لذلك لا يجوز تكذيب تصديق الظلمة. وقد قال أو روى الترمذي في السنن عن كعب بن عجرة رضي الله عنه من حديث صحابة الألباني قال خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن تسعة، خمسة من العرب وأربعة من العجم، أو قال في أحد العددين في الآخر، يعني الراوي شك هل أربعة من العجم أو من العجم من العرب، فقال إنه سيكون بعد أمراء، فمن صدقهم على كذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منهم وليس بوارد علي الحوض، ما في حوض ما في شرف، ومن لم يطلع عليهم ولم يعنهم على فلم يعنهم على ظلمهم ولم يصدقهم على كذبهم فهو مني وأنا منه وسيرد علي الحوض. إذن الحديث فيه وعيد لي من يصدق الظلم في أكاذيبه، سما يصدق ويروج للأكاذيب ويطبل للظلمة، فهذا يحرمه الحوض، إيه بعد لا يشرب الحوض يقول له ما في همشي ممنوع ما في لك شراب، وهذه مصيبة. لذلك إنسان عليه أن على أقل الأحوال أن يسكت، أن ينظر بعينه، لكن أن يصدق الأمراء في أكاذيبهم يقول صح كلامهم صح، أو يعينهم على ظلمهم يبرر لهم الظلم ويعينهم على ارتكاب الجرائم والموبقات وسفك الدماء وانتهاك الأعراض ويأتي بالتبريرات لهؤلاء، فهذا متوعد بأنه يوم القيامة لن يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وكفى بذلك إثما مبينا. ففرعون وجد هؤلاء الصنف كما قال تعالى إنهم كانوا قوم فاسقين فساق، استخفوا فأطاعوا حتى وصل به الحال إلى الدعوة الألوهية، قال لا أنا ربكم عديلا الأعلى، وقال ما عندكم إله غيري، وهو يوقف في نفسه وعارف أنه عارف إمكانياته، أسف ذل ما بيعرف إمكاناته، ما بيعرف حدود قدرة وطاقة، أي إنسان بيعرف حدود قدرته وطاقته، لكن وجد من يصدقه فواصل الكذب، كل ما يكذب يجد من يصدقه، وهو موقن بأنه عبد ضعيف فقير حقير عاجز لا يملك نفسه نفعا ولا ضرا، وأنه محتاج إلى ربه، بل محتاج حتى إلى الخلق ليعينهم في حاجاته، حتى محتاج حتى للناس، يعني حتى هو محتاج للناس، عساكر وجنوده حرسه وقواده محتاج، ومع ذلك جحد. ولهذا قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، يعني هم في نفسهم عارفين أنهم على باطل. وهكذا كثير من الضالين والطواغيت وكثير من الفجار والمضلين من أصحاب الطرق الذين يستعبدون الناس، هم يعرفون أنهم لا يملكون شيئا لكن يريدون المصالح، عايزين يأكلوا بس، وجدوا الناس يصدقون فساروا عليه ما دام قاعد في البيت، ويجيبوا الأموال في عنده لحد المقاعد ما عنده أي مهنة، المهنة شيخ طريقة، يكون جالس ويتأتيه الأموال في بيته، الناس شغالة من الصبح من النباه طرع الشغل تعبانين، ويجوا بعد العشاء يمروا قبل الصبح ويجوا بعد العشاء، هو قاعد في العنقريب في طول الضحك، والناس بيجوا يصفقوا يقبضوا قرش، فيستخف الناس وهو يعلم أنه ليس على شيء كفرعون، عارف ما عندي شيء، ولكن إحنا عندنا بركة وعندنا كذا، ونحن يعني واصلين، وفعلا واصل، لكن واصل لوين؟ إيش يعرف الله عز وجل؟ يعني واصل في الضلال إلى آخر محطة في الضلال. لذلك هؤلاء يعلمون الحق لكن يمنعهم من اتباعه الهوى. في ناس كثار في يعني في الخطوبة اعترفوا وقالوا ونحن والله عارفين كلامكم صح، يعني عارفين إنه هل السنة دلول وهل التوحيد دل كلامه صح، لكن نحن لو تابعناكم من جوع في حلقوهم، قال نحن من جوع في حلقوهم، وجحدوا بها والسيقة لكم في الظلم وعلوها هنا. أما قول من قال من الناس إن بعض الكرائم مخلوقة لغير الله كالقدرية الذين يقولون إن العباد خلقوا أفعالهم، فإنهم يقرون بأن العباد مخلوقون والله تعالى هو خالقهم خالق قدرتهم. وكذلك أهل الفلسفة والطبع والنجوم الذين يجعلون بعض المخلوقات مبدعة لبعض الأمور يعتقدون أن هذه الفاعلات مخلوقة حادثة، وبهذا يتقرر أنه لم يكن أحد من الناس يدعي أن للعالم صانعين متكافئين. إذا حتى الطبائعين والفلاسفة يجعلون هذه المخلوقات مبدعة لبعض الأمور، لكن في نفس الأمر يعتقدون أن هذه الفاعلات مخلوقة حادثة، يعني زي شعر لك الطبيعة يقول الكون خلقته الطبيعة، طيب الطبيعة خلقه من خلق الطبيعة؟ يقولون أن هذا الكون جاء صدفة كذا الكون دي. الكلام لا يقبله العقل السليم، كيف يأتي هذا الكون المبدع بهذا التنسيق والتنظيم والترتيب المحكم يأتي صدفة؟ يعني صدفة كيف بس الشيء مسجد بيجابي بقت يومين تطلع من المشرق وتغيب في المغرب، صدفة تطلع بيجاب وتغيب شغالك من زمن طويل بالمصادفة، والفصول الشتاء والخريف والصيف والفصول والربيع، فصول السنة أربعة والليل والنهار كله يأتي صدفة، معقولة صدفة تخرج هذا الكون المبدع وهذا النظام البديع، المخلوقات والأنعام والحشرات والكائنات والزروع والثمار والمحاصيل كلها جاءت محض صدفة؟ هذا كلام لا يقبله عاقل. فهم حتى الذين يقولون بالطبع والنجوم يعتبرون أنها مخلوقة، من خلقها عندهم ربما لا يجيبون، لكن يقولون أنها مخلوقة. إذن لم يوجد في أحد في العالم أو في البشرية يعتقد أن الكون صانعين اثنين، ما هو واحد قال الكون عنده اثنين صانع، واحد خلق السماوات واحد خلق الأرض واحد خلق الليل والثاني خلق النهار، ما في حد قال هذا، لم يقل هذا أحد. ومر معنا دليل التمانع في أول المرية الدرس الماضي، دليل التمانع، والتمانع ملخصه أنه لو كان لكونه خالقان اثنان فأراد أحدهما شيئا وأراد الآخر خلافه فإما أن يحصل الأمران وهذا محال، وإما أن يرتفع أمران وهذا محال، وإما أن يقع أمر أحدهما فهو مستحق الألوهية. مثلا أراد أحدهم أحد الاثنين أن يحيى ميتا في ميت أو في حي زول ماشي، واحد قال زول كفاه بعد اللي يموت، الثاني قال لا لا خليه هدي ثاني سنتين، لا لا يموت لا خليه، اختلف، واحد قال يموت الثاني قال لا خليه عايش، والآن داخل بدري عليهم هدي ثاني 10 سنين، فاختلفوا. إما أن يقع الأمران يموت ويحيى وهذا محال، لأنه إذا مات إذا ليس بحي وإذا عاش ليس بميت، هذا محال. أو أن يرتفع الأمران يكون لا حي ولا ميت، وهذا أيضا محال، لأنه إذا فقد الحياة فقد مات، وإذا لم يمت فهو حي. أو أن ينفذ أمر أحدهما، فمن نفذ أمره كان هو الأولى بالربوبية من الآخر، كان الثاني كان عاجزا والأول هو القادر، وهذا يسمى دليل التبارك. قد دل عليه قوله تعالى نعم ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، وقوله تعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. شيخ الإسلام رجح في قوله تعالى سبيلا أي سبيلا بالتقرب إليه، وذهب آخرون إلى أن معنى قوله تعالى لاتخذوا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا قالوا إلى مغالبته، إلى مغالبته. والشيخ الشنقيطي في أبواب البيان قال بأن القولين لا يتعارضان، يحمل على هذا وعلى هذا، لا تعارض، وإن كان الأول أو الثاني وهو المغالبة أقرب في المعنى، كان الثاني أقرب في المعنى سبيلا إلى مغالبته ونازعته. قال رحمه الله تعالى فصل: وأما توحيد الألوهية فهو إفراد الله تعالى بالعبادة لأن يعبد وحده ولا يعبد غيره من ملك أو رسول أو نبي أو ولي أو شجر أو حي أو شمس أو قمر أو غير ذلك كائن من كان. ومن أدلته قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقوله: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وقوله: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالنصر لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وهذا النوع قد أنكره المشركون الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى عنهم: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. وقال تعالى: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. ومن أجل إنكارهم إياه قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم واستباح دماءهم وأموالهم وسبى نساءهم وذرياتهم بإذن الله تعالى وأمره، بإذنه القدري والشرعي، لأن الإذن إذنان، إذن شرعي وإذن كوني. قال تعالى: ما قطعتم من ليلة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، يعني أن الله أذنكم في ذلك، إذن شرعيا، إذن شرعيا. ويأتي الإذن بمعنى إذن الكوني كما قال تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، أي إذن الله الكوني أو الشرعي. في آية البقرة في السحر هل هو إذن كوني أم شرعي؟ كوني. نعم. ولم يكن إقرارهم بتوحيد الربوبية كفريا لهم عن الشرك ولا عاصما بدمائهم وأموالهم. وتحقيق هذا النوع أن يعبد الله وحده لا شريك له بشرعه الذي جاءت به رسله، كما قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن لم يعبد الله تعالى فهو مستكبر غير موحد، ومن عبده وعبد غيره فهو مشرك غير موحد، ومن عبده بما لم يشرعه فهو مبتدع ناقص التوحيد، حيث جعل لله تعالى شريكا في التشريع. والعبادة تطلق على معنيين. إذن من لم يعبد الله تعالى فهو مستكبر كإبليس. إبليس متكبر، يعرف الله لكن أبى واستكبر وكان من الكافرين. ومن عبده وعبد غيره معه فهو مشرك، كحال المشركين يعبدون الله وغيره. ومن عبده بما لم يشرعه فهو مبتدع ناقص التوحيد، مبتدع ناقص التوحيد، حيث جعل لله تعالى شريكا في التشريع. عملهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، لكن لا يكفر، مبتدع لا يكفر. مثلا من اخترع المولد أو الأذكار الأوراد لأن عنده شبهة وهي التأويل، وأن أن هذا يقرب إلى الله تعالى، فلا يقال أن هذا كافر، يقال هذا جاهل أو مبتدع على أسوأ الفروض، يقال هو مبتدع في أسوأ حالاته. لكن صورة الفعل أنه جعل مع الله تعالى مشرعا، شرع له مثلا ذهب إلى شيخ طريقة وأعطاه أورادا وأذكارا وأمورا يفعلها، فجعل هذا الشيخ مشرعا، لكن هذا جهل منه، عنده شبهات الجهل والتأويل هنا. والعبادة تطلق على معنيين، أحدهما التعبد وهو فعل العابد، فتكون بمعنى التذلل للمعبود حبا وتعظيما، وهذان نعني الحب والتعظيم أساس العبادة. فبالحب يكون طلب الوصول إلى مرضاة المعبود بفعل ما أمر به، وبالتعظيم يكون الهرب من أسباب غضبه بترك ما نهى عنه. نعم، العبادة تطغى على التعبد وعلى المتعبد به، يقال عبد ربه عبادة، تكون مصدر عبده يعني أي تعبدا، وتكون عبادة بمعنى المتعبد به، فالصلاة عبادة والصيام عبادة والحج عبادة والزكاة عبادة، الفعل يسمى عبادة، يسمى الفعل عبادة، نفس المفعول يسمى عبادة، يسمى فعل الشخص عبادة، فالفعل والمفعول. إذا العبادة تطلق على الفعل وعلى المفعول، على الفعل أي ما صدر عن العبد من التذلل والخضوع يسمى عبادة، والمفعول هو ما قام به من صلاة وصيام وزكاة تسمى أيضا عبادة. والعبادة أساسها الحب والتعظيم والخوف والرجاء، تقوم العبادة على هذه الأركان، على حب والتعظيم وعلى خوف والرجاء، ثلاثة: حب وتعظيم هذا ركن، الخوف ركن، الرجاء ركن ثالث. فلا يعبد الله تعالى بالحب وحده كما يقول الزنادقة، ولا بالخوف وحده كما في الحرورية، ولا بالرجاء كما عند المرجاء، بل بالثلاث. الثاني المتعبد به، فتكون اسما جامعا لكل ما يتعبد به لله تعالى، كالطهارة والصلاة والصدقة والصوم والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام وغير ذلك من أنواع العبادة. إذن تطلق على الفعل غير العابد وعلى المفعول، على الفعل الذي يصدر من العبد تذللا وخضوعا يسمى عبادة، وعلى المفعول وهو المتعبد به. وللعبادة شرطان، أحدهما الإخلاص لله عز وجل لأن لا يريد بها سوى وجه الله والوصول إلى دار كرامته، وهذا من تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله. الثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأن لا يتعبد لله إلا بغير ما شرع، لأن لا يتعبد لله بغير ما شرع،

فالسبب مثلا صلاة الكسوف، صلاة لها سبب، فلا يمكن الإنسان أن يحدث عبادة لسبب غير مشروع. فمثلا يقول صلي صلاة، صلاة يختار مثلا شيء من الحج، يقول صلاة الغيوم يا غيم، ولا صلاة السحاب، يقول صلاة مثلا صلاة الرعد، صلاة البرق، هذا لا يجوز لأن هذا السبب غير مشروع. كذلك في الجنس لا يخالف جنس المأمور به، فالأضحية تكون من بهيمة الأنعام، من إبل بقر وغنم، لكن يقول أريد أن أضحي بفرس، بحصان، والفرس يجوز أكله لكن لا يجوز أن أضحى به، وأنا خالف العبادة في الجنس. كذلك القدر، الصلوات خمسة، يقول أجعل صلاة سادسة أو أربع ركعات أجعلها ست ركعات، هذه أيضا بدعة لأنه خالف العبادة في قدرها وكيفيتها. كذلك الكيفية، كيفية محددة، كيفية الصلاة محددة، فمن اختار كيفية من عنده يكون قد ابتدع، ابتدع في الدين. كذلك الزمن، من يريد أن يصوم رمضان يصومه في ربيع أول، يقول رمضان نصومه في ربيع أول وشهر المولد وكذا يجتمع فيه الصيام والمولد، دي بدعة مركبة. نعم هذه بدعة لأنه فارق السنة في الزمن. كذلك المكان، الوقوف بعرفات في عرفات، فوقف في غير عرفات ما صح حجه، أو من ابتدع قال أبيت في مزدلفة يقول أبيت في عرفة، خالف مكان عبادة، هذا أيضا بدعة. فإذا جعل عبادة مكان فالتزم المكان، إذا جعل لها زمان التزم الزمان، كيفية التزم الكيفية. كذلك القدر، العدد والجنس والسبب. والعبادة أنواع كثيرة، فمنها الصلاة والذبح، قوله تعالى فصل لربك وانحر، وقوله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. فمن صلى لغير الله فهو مشرك، ومن ذبح لغير الله تقربا وتعظيما فهو مشرك. ومنها التوكل، يعني هذا قيد مهم، ذبح لغير الله تقربا وتعظيما، لكن قد يذبح إنسان للضيف إكراما لا يقال هذا شرك، لا يقال فلان ذبح له شاة أي تقرب له، لكن يذبح لغير الله تقربا وتعظيما هذا شرك. لكن لو ذبح الإنسان لإكرامه لا يقال أن هذا ذبح لغير الله فهذا شرك، لا ليس هذا شركا. هنا ومنها التوكل بقوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله فاعبده وتوكل عليه. ولهذا لما كان التوكل خاصا به كان وحده هو الحسب، كما قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. حسبه أي كافيه، والكفاية من الله تعالى وحده، فالكافي هو الله تعالى وحده، أليس الله بكاف عبده؟ نعم. فأما قوله تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، فمعناه أن الله هو حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين، فقوله ومن اتبعك معطوف على الكافي في قوله حسبك، وليس معطوفا على الله كما ظنه بعض الغالطين، فإن هذا يفسد به المعنى، إذ يكون المعنى على هذا التقدير أن الله والمؤمنين حسب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا باطل، فإن مقام النبي صلى الله عليه وسلم أعلى وأقوى من مقام من اتبعه، فكيف يكون الأدنى حسبا للأعلى والأقوى؟ الآية في سورة الأنفال أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين، هذا معنى آية، فالله حسبك يا أيها النبي وحسب أتباعك من المؤمنين، فتعرب من هنا معطوف على النبي على الكاف، حسبك الله يا أيها النبي وحسبك الله، حسب مبتدأ والكاف مضاف إليه، لفظ الجلالة خبر حسبك الله، الواو عطف، ومن معطوف على الكاف، في محل جر، يعني حسبك وأتباعك، الله حسبك وأتباعك الله، هذا المعنى. أو تكون الواو، الواو تكون واو المعية وتعرب من مفعول معه، مفعول معه منصوب على أنها مفعول معه، كما قال الشاعر: إذا كانت الهياء وانشقت العصا فحسبك والضحاك سيف مهند. فحسبك والضحاك، الضحاك مفعول معه منصوب، فحسبك حسبك أنت ومعك الضحاك سيف مهند، فيكون معنى آية: حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. حسبك الله، حسبك ومعك من اتبعك من المؤمنين الله، حسبك ومن معك من المؤمنين الله، هذا على كل تقديرين المعنى واحد، سواء أعربت معطوفة على الكاف أو أعربت منصوبة على المفعولية مفعول معه، فالمعنى في التقديرين صحيح. أما أن تعرب بأنها معطوفة على لفظ الجلالة حسبك الله ومن اتبعك، تكون معطوفة على لفظ الجلالة، هذا معنى غلط، لأنه جعل أتباع النبي عليه الصلاة والسلام أعلى مقاما منه، بحيث جعلوا كافين له، وهذا خطأ، بل يكافي للمؤمنين وللنبي هو الله جل وعلا، ولا يكون مقام المؤمنين أعلى وأقوى من مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يجعلوا كافين له، بل يكافي لهم جميعا هو الله سبحانه وتعالى. ومنها الخشية والخوف تعبدا وتقربا، قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، وقوله: فلا تخشوا الناس واخشون، وقوله: وإياي فارهبون، فجعل الرهبة له وحده كما جعل العبادة له وحده في قوله: فإياي فاعبدون. نعم، كل هذه عبادة الخشية والخوف تعبدا وتقربا، وهناك فرق بين الخشية والخوف، ليس مترادفين ترادفا محضا، ربما لا نضبط الفارق بينهم، لكن نعلم أن بينهما فرقا. منهم قال: الخشية هي خوف مع تعظيم، خوف ومعه تعظيم، الخشية هيبة، وقيل غير ذلك، لكن معناه متقارب، الخوف والخشية معناه متقارب. نعم، نعم، هناك خوف وخشية طبيعية، الإنسان يخشى من السباع، يخشى من النار، يخشى من الحياة والأشياء المؤذية، يخاف من هذا، خوف طبيعي، هذا خوف طبيعي لا يلام على الإنسان، الخوف من أشياء طبيعية، الخوف من مما يخاف منه طبعا، هذا لا يلام عليه إنسان، يخاف مثلا من النار، يخاف من مثلا الكهرباء أن يلمسها، أن تلسعه، يخاف كذلك من الحياة والوحوش فيبتعد عن اقتراب منها، هذا خوف طبيعي. واحد يقول مثلا شارع ريف وأسد، شو شارع الثاني، شو طبيعي يعني، أقول أنا ما بخاف مشوية، لا، شارع ريف وأسد هداك شهر ولقاه قاعد غير الشارع بس، هذا خوف طبيعي، ما فيه يعني لوم، إنما اللوم والخوف تعبدا، خوف السر، إذا خاف الإنسان من ميت أو خاف من صنم، خاف من تمثال، خاف أن يخالفه، هذا خوف شركي، بس واحد خاف من ضريح يقول لك أرفع يدي على قبر، له شوف كم مشلك، هو يخاف، ده خوف شركي، ده موجود، في ناس يقول لك أنت كذا أرفع يدك على التابوت، ده شوف كم مشلك. مرة واحد من الأخوان، واحد قال لك أرفع يدك تابوت، قام أرفع يدي، قال لي تعال بكرة جاء وقال له بشو، ما في أي حاجة، فهو يعتقد أنه كان رافع يده تشلى، هذا خوف السر. وكفعل بعض الناس ممن يحلف بالله كاذبا، وإذا حلف بالشيخ يعترف، يقول يا ربنا غفور رحمنا، كان الشيخ صعب، الشيخ يقول لك صعب، يعني كان حلف أبوه كاذب ما بترجع سالم، يعني بيبهدلك، يبهدل أولادك، يبهدل شتبك. هذا خوف الشرك، هذا خوف، خوف السر، هذا خوف شركي. ومنها التقوى تعبدا وتقربا، وقوله تعالى وإياي فاتقون، وقوله أفغير الله تتقون، وقوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فصل. وأما توحيد الأسماء والصفات فهو إفراد الله تعالى بأسمائه وصفاته، وذلك بإثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. فلا يجوز نفي شيء مما سمى الله به نفسه أو وصف به نفسه لقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ولأن ذلك تعطيل يستلزم تحريف النصوص أو تكذيبها مع وصف الله تعالى بالنقائص والعيوب. تقدم معنا هذا الكلام في دورات سابقة، توحيد أسماء وصفات إفراد الله تعالى بأسمائه وصفاته بإثبات ما ثبت في الكتاب والسنة بلا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. مرة هذا. ولا يجوز تسمية الله تعالى أو وصفه بما لم يأتي في الكتاب والسنة لأن ذلك قول على الله تعالى بلا علم. وقد مر معنا في باب الأسماء أن الأسماء توقيفية وأن الصفات توقيفية. أسماء توقيفية يوقف فيها على النص، كذلك الصفات توقيفية يوقف فيها على نص الكتاب والسنة. وقد قال الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا يجوز إثبات اسم أو صفة لله تعالى مع التمثيل لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولأن ذلك إشراف بالله تعالى يستلزم تحريف النصوص أو تكذيبها مع تنقص الله تعالى لتمثيله بالمخلوق الناقص. واضح، التمثيل ممنوع ومرفوض لأن التمثيل تنقص للخالق، تمثيل الكامل بالناقص يجعله ناقصا. وقد حرم الله ذلك فقال ولا تضربوا فلا تضربوا لله الأمثال، وقال ليس كمثله شيء. ولا يجوز إثبات اسم أو صفة لله تعالى مع التكييف لأن ذلك قول على الله تعالى بلا علم. كذلك تكييف الصفات ممنوع، التكييف أيضا مرفوض وممنوع لأن الكيفية لا يمكن الوصول إليها إلا برؤية الشيء أو نظيره أو الخبر الصادر عنه، وكل هذا ممتنع ومنتفي، لذلك لا يجوز التكييف. فيجب إثبات الصفات بدون الخوض في كيفياتها، فإن الله أخبرنا بها ولم يخبرنا عن كيفياتها. أخبر أنه يسمع ويرى ويتكلم ويحب ويكره ويغضب ويرضى ومستوي على عرشه وينزل السماء الدنيا ويجيء يوم القيامة وأنه يفعل ما يفعل، لكن لم يخبرنا عن كيفية ذلك. فوجب الإيمان في الصفات ووجب الكفر عن التكييف لأن ذلك قول على الله تعالى بلا علم يستلزم الفوضى والتخبط في صفات الله تعالى، إذ كل واحد يتخيل كيفية معينة غير ما تخيله الآخر. ولأن ذلك محاولة لإدراك ما لا يمكن إدراكه بالعقل بالعقول، فإنك مهما قدرت من كيفية فالله أعلى وأعظم. العقل ليس له مجال في أن يتكلم عن كيفية الصفات. ومر معنا في الكتاب مثل الروح، إذا كان العقل عاجزا عن تكييف الروح فكيف يكيف صفات الله تعالى؟ إذا عجز عن تكييف الروح المخلوقة فكيف يكيف الخالق جل وعلا؟ هذا النوع من التوحيد هو الذي كثر فيه الخوض بين أهل القبلة، فانقسموا في النصوص الواردة فيه إلى ستة أقسام. يعني انقسم الناس في توحيد الصفات إلى ستة أقسام. القسم القسم الأول من أجروها على ظاهرها اللائق بالله تعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. هؤلاء هم أهل سواء السبيل، هم أهل سواء السبيل، أجروا على ظاهرها اللائق بالله تعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. وهؤلاء هم السلف، وهذا هو الصواب المقطوع به بدلالة الكتاب والسنة والعقل والإجماع السابق عليه دلالة قطعية أو ظنية. القسم الثاني من أجروها على ظاهرها لكن جعلوها من جنس صفات المخلوقين. وهؤلاء هم أهل التمثيل، هم أهل التمثيل. وهؤلاء هم الممثلة، ومذهبهم باطل بالكتاب والسنة والعقل وإنكار السلف. القسم الثالث من أجروها على خلاف ظاهرها وعينوا لها معاني بعقولهم وحرفوا من أجلها النصوص. وهؤلاء هم أهل التعطيل، أجروا على خلاف ظاهرها، استوى ولك استوى، جاء ربه جاء أمره، يداه نعمته، بيدي بقدرته، فوق أيديهم قدرت فوق قدرته، وجه ربك ثواب ربك، ينزل ربنا أمره ورحمته وبرك الملائكة. ده المعطلة، أنكروا الصفات وعينوا لها معاني بعقولهم وطلبوا في تعيينها. وهؤلاء هم أهل التعطيل، فمنهم من عطل تعطيلا كبيرا كالجهمية والمعتزلة ونحوهم، ومنهم من عطل دون ذلك كالأشاعرة. القسم الرابع من قالوا الله أعلم بما أراد بها، فوضوا علم معانيها لله وحده، وهؤلاء هم أهل التجهيل المفوضة. أهل التجهيل يقول الله أعلم بمعنى أنس، تقول له ما معنى قوله تعالى الرحمن على عرش استوى، انك لا احد يعلم معنى هذه الايه، ولا احد، انت ولا ولا ولا, ولا ابن عباس ولا بكر عمر ولا بكر عمر. طيب النبي صلى الله عليه وسلم ولك حتى الرسول ما عارف معناها، اقرا كده بس. طيب من يعرف معناها؟ لك الله وحده. هؤلاء هم اهل التجهيل المفروض. ومر معنا ان قولهم ظاهر فساد، فقال شيخ الإسلام قول من شر أقوال أهل البدع والإلحاد، لأنه يلزم منه تجهيل الرسول وأصحابه وتجهيل السلف وتكذيب القرآن، ويلزم منه كذلك فتح باب التطاول من قبل الفلاسفة والملاحدة وأهل الكلام، كذلك في سد لباب الهدى عن طريق الأنبياء. فهؤلاء هم أهل التفويض، أهل التجهيل. وتناقض بعضهم فقال الله أعلم بما أراد لكنه لم يرد إثبات صفة خارجية له تعالى. عجيب، بعض تناقض وقال الله أعلم بما أراد لكنه لم يرد إثبات صفة خارجية له تعالى. يعني مثلا قوله تعالى يا إبليس ما منعك أن تسجد ما خلقت بيديه، بي المفوض يتكلم عن آية يقول آية دي لا يعلم معناها إلا الله. كويس، سؤال ثاني، هل هذه آية تثبت لله اليدين؟ يقول لك لا ما تثبت اليدين. طيب ما الذي تثبته؟ يقول لك الله أعلم. طيب عملت شو؟ لما تناقض وضح القول، هو يقولون لا يعلم المعنى إلا الله. طيب هل يمكن أن يحتج بالآية على إثبات اليدين لله تعالى؟ يقول لك لا، ليس فيها إثبات يدين. طيب فيها شو؟ الله أعلم. طيب أنت اسمه قلت ما زال عارف، هذا يقول المعنى الصح، فهذا تناقض، فهم يعطلون ويفوضون. يعني مثلا آيات الاستواء وقال له هل تدل على علو الله؟ يقول لك لا لا تدل على علو. طيب يدل على شو؟ يقول لك الله أعلم. طيب أنت نفيت، الآن حكمته على أن هذا معنى غير مراد، ثم فوضت العلم بالمعنى، فهذا تناقض من المفوضة. القسم الخامس من قالوا يجوز أن يكون المراد بهذه النصوص إثبات صفة تليق بالله تعالى وأن لا يكون المراد ذلك، وهؤلاء كثير من الفقهاء وغيرهم. القسم الخامس من قالوا يجوز أن يكون المراد بهذه النصوص إثبات صفة تليق بالله أو لا يكون المراد ذلك. يعني مثلا دل أهل الواقفة، هؤلاء هم الواقفة، مثلا يمر على الآية الاستواء يقول يجوز أن تدل هذه الآية على علو الله على خلقه، يجوز في هذا المعنى، ويجوز أن يكون المعنى آخر. إذن هم جوزوا واحد الأمرين، جوزوا المعنى اللائق وجوزوا معنى آخر، فهم جوزوا أحد الأمرين للقسم الخامس. نعم. السادس هو ما لم يحكم بشيء أبدا. القسم السادس من أعرضوا بقلوبهم وأمسكوا بألسنتهم عن هذا كله واقتصروا على قراءة النصوص ولم يخلوا فيها بشيء، وهذه الأقسام سوى الأولى باطلة كما قد تبين في غير هذا الموضع. سوى القسم الأول باطل. نعم. القسم السادس من أعرضوا بقلوبهم وأمسكوا بألسنتهم، يعني بقر الآية بس، لكن هذه معناها شو؟ أقرأ بس بعد. لا يفتون فيها بشيء، ما معناها؟ يقول طيب العادي بيدي فيه إثبات يدين، ما أقول لك أي ولا أقول لك لا، أقول لك نعم ولا أقول لك لا، بل يمسك بلسانه وقلبه عن الكلام في ذلك، بس يقرأ بس ولا أقرأ بس، دايما نختم بس أقرأ أماني واستلاوة، لكن لا يتدبر ولا يفتي، بل يقول إنه واجب القراءة فقط، وهذا يتعارض مع ما حكمة إنزال القرآن ليتدبروا آياته، وهم أعرضوا عن تدبر القرآن. هذا القسم السادس، وهو قريب من القسم الرابع. لكن الفرق بين الخامس والسادس أن الخامس جوزوا أحد الأمرين، أما هؤلاء فلم يجوزوا ولم يحكموا بشيء، سكتوا تماما. طيب نقف قليلا ثم نواصل إن شاء الله تعالى في المجلس القادم، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.